بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلازلنا في الحديث عن هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي كتبه لأحد تلاميذه وضمنه مسائل العقيدة التي يجب على المسلم الإيمان بها والإقرار بها واعتقادها. وهذه المسائل التي أدرجها الإمام أحمد في هذا الكتيب الصغير، صغير الحجم عظيم القدر، هي مسائل مستخلصة من العقيدة، لم يذكر فيها رحمه الله الأدلة إلا نزرا يسيرا. وقد انتهينا من الكلام عن مسألة القدر، وسبقت قبل عدة دروس، ثم انتهينا من مسألة الكلام، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وصفة الكلام لله تبارك وتعالى هي من أطول مسائل الاعتقاد، لأن لها تفريعات كثيرة، ولأهل البدع كلام منحرف كثير فيها بناء على إنكارهم صفات الله تبارك وتعالى. وقد بينا في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وأنه لا حد لكلامه ولا نهاية لكلامه جل وعلا. وقلنا إن ذلك جزء من الصفات، أو واحدة من صفات الله تبارك وتعالى التي تدل على كماله وجلاله. وقلنا إن الصفات لا بد لكل مسلم أراد أن يثبت صفة لله تبارك وتعالى أن يمررها على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا، يعني ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه ننفيه، وما أثبته لنفسه لا نتحرج في إثباته، لا نتحرج في إثباته. والقاعدة الثانية: أن كل صفة نثبتها لله عز وجل مما ورد في الكتاب والسنة إنما نثبتها على أنه لا يشبه في شيء من صفاته شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، فإن الله له الجلال والكمال والعظمة التي تليق به، والمخلوق له صفاته التي تليق بكونه مخلوقا وبعجزه ونقصه. والقاعدة الثالثة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري تبارك وتعالى بالصفات، فنحن إذا أثبتنا الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، ولكن لا نكيف هذه الصفة لأننا لا نعلم هذه الكيفية، ومهما حاولت أن تكيف فأنت في حقيقة الأمر عاجز تماما، لا يمكنك أن تكيف صفات الله تبارك وتعالى. فهذه القواعد الثلاث هي التي نطبقها على كل صفة من صفات الله عز وجل مرت معنا بالكتاب والسنة. لا شك أن نقطة مهمة أنك لا تصف الله عز وجل إلا بما وصف نفسه بالكتاب والسنة، فلا تصفه من نفسك بأي صفة، لا يجوز أن تصف الله عز وجل بأي صفة من الصفات إلا إذا كانت واردة في الكتاب والسنة. ما لم تكن وردت فأنت اغفل عنها، واعلم أنك لو نطقت بها على الله تبارك وتعالى فأنت متقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك ليلة الأربعاء غرة شهر جماد الآخرة لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. بس ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمسألة مهمة عظيمة تتعلق بعقيدة المسلم ومما يجب أن يعتقدها المسلم في الله تبارك وتعالى، وهي إثبات أن الله تبارك وتعالى أو إثبات أن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إثبات أن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، وأنها من أعظم النعيم الذي يعطاه المسلم في الجنة، وأنها من أعظم النعيم الذي يعطاه المسلم في الجنة. فهذا الإله وهذا الرب وهذا العظيم وهذا الحي الذي لا يموت، والذي نعبده خلال حياتنا كلها ونذكره ونشكره ونحمده سبحانه وتعالى، غيب عنا في هذه الحياة الدنيا، تعرف إلينا من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه غيب عنا، فما من أحد منا رآه جل وعلا، ولا يطمع أحد منا أن يراه جل وعلا ما دامت روحه تتردد بين جنبيه. فهذا الرب العظيم إنما يشتاق المؤمنون لرؤيته، ولا شك أنهم يتمنون رؤيته، لأنه محبوبهم. والله عز وجل يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى حبا عظيما، ومن حقك وأنت تحب الله تبارك وتعالى أن تتشوق لرؤيته جل وعلا. فلهذا يتكرم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأن يرونه جل وعلا رؤية يتنعمون بها غاية التنعم، ويرتفعون بها غاية الارتفاع، وتكون لهم من أكمل ما يعطون في جنات النعيم مع ما يعطون من النعيم فيها. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على عباده، وإكرامه لهم جل وعلا بأن يكشف لهم الحجاب فيرونه جل وعلا. والأدلة على هذه الرؤية أدلة كثيرة وظاهرة وواضحة وصريحة جدا في إثبات الرؤية أو إثبات أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن أظهر الأدلة قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى أنها ناظرة يعني نظرت وصار عليها أو حل عليها البهاء والحسن والنضارة. هذه الوجوه لما أكرمها الله عز وجل بما أكرمها بأن جنبها العذاب وأدخلها الجنة، حق لها بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه أن تنظر إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى يقولون يكون معناه النظر بالعين، فنظرت إلى الشيء معنى ذلك أني نظرت إليه بعين، بخلاف حين تقول نظرت في الأمر أو في الشيء فهذا فكرت فيه أو نظرته يعني أبصرته، ولكن نظرت إليه معنى ذلك أنك نظرت إليه بعينك. وهنا أضاف النظر إلى الوجوه فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي ترى الله تبارك وتعالى في جنات النعيم بهذه الكيفية التي الله تبارك وتعالى يصفها، وهذا من علم الغيب الذي لا نعلمه. فيصف الله تبارك وتعالى تلك الوجوه بالنضارة، وأنها لأنها وصلت إلى هذا المقام العظيم والرحمة العظيمة يكافئها الله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم، يعني يقول عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار يحجبون عن الله. فإذا كان الكفار لكفرهم يحجبون عن الله فلا يمتعون أبصارهم ولا يكرمون بهذه النعمة العظيمة، فيقابلها أن المؤمنين لإيمانهم يكرمون بالنظر إلى الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله رجل: هل يرى المؤمنون الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن هذا جزء من عذابهم، جزء من عذابهم، كما أنه سبحانه وتعالى لما يطلبون أن يكلموه يقول الله تبارك وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويروى في ذلك أن أهل النار يصيحون 1000 سنة وهم ينادون الله تبارك وتعالى ولا يرد الله تبارك وتعالى عليهم، ثم في النهاية يجاوبهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذه غاية، نسأل الله لنا ولكم اللطف والمعافاة من حال أهل النار، غاية في الأذى لهم والتبكيت والإذلال، نسأل الله اللطف والمعافاة بما كفروا الله تبارك وتعالى وكفروا نعمه في الدنيا. فهؤلاء الكفار لما يحجبون عن الله تبارك وتعالى فلا يرونه، فالمؤمنون من الوجه الآخر يرونه كما يقول الإمام مالك، وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله رحمه الله يقول: إنه لما حجب أولئك في السخط، في بسبب سخط الله تبارك وتعالى عليهم، رآه المؤمنون في الرضا، رآه المؤمنون في الرضا، لأن المؤمنين مرضي عنهم، لأن المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم فلذلك يرونه. ويقول الإمام أحمد: فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟ هذا في كلامه على هذه الآية. فإذا هذه الآية فيها دليل صريح على أنه كما أن الكافر يحجب بسبب كفره، فإن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بسبب إيمانهم وكرم الله تبارك وتعالى وتكرمه وجوده عليهم. كما أن في السنة أحاديث كثيرة، بل يقول شارح الطحاوية رحمه الله: إن أحاديث الرؤية رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر من 30 صحابيا، كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأحاديث وهو في مسلم وفي البخاري ومسلم حديث جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر عليه الصلاة والسلام في ليلة البدر، يعني في ليلة 14، نظر عليه الصلاة والسلام إلى البدر أي إلى القمر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، يعني أنكم سترون الله تبارك وتعالى جليا عيانا، وفي رواية عيانا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يكون على أحد منكم من الآخر ضيم، يعني لا يحجبه عنكم حاجب، ولا يحول بينكم وبينه لا سحاب ولا حاجب من الحجب، بل ترونه تبارك وتعالى عيانا. فإن استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيدرج أهل العلم هذا الحديث في فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، في فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، حيث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بها تحصيل هذه النعمة والمنة بهاتين الصلاتين. فإذا المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة عيانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر. وأهل العلم يقولون ليس التشبيه يعني تشبيه المرء وهو الله عز وجل بالقمر، لا، هو أعظم وأجل تبارك وتعالى، والقمر مخلوق من مخلوقاته، إنما تشبيه وضوح الرؤية، تشبيهنا لوضوح الرؤية بأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى رؤية واضحة ظاهرة تسرهم. ومن الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي الله تبارك وتعالى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيقول: يا أهل الجنة، أتريدون شيئا؟ يقولون: يا رب، وما نريد، وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار، قد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. هذا في البخاري ومسلم. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى، وهم في غاية النعيم، يتجلى لهم ربنا تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى له حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحاته، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن النور الذي يتلألأ من وجه ربنا تبارك وتعالى يحرق كل ما أمامه، لكن الله عز وجل بلطفه بعباده جعل حجابا بينه وبين الخلق، يحجب أن هذا الخلق أن يحترقوا بنور الله تبارك وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة إكراما لعباده يكشف هذا الحجاب، فيرون الله تبارك وتعالى عيانا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري ومسلم، يقول: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم سترون ربكم كذلك. يعني من ناحية الوضوح والظهور، أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا زيادة في الإكرام والإنعام، كما أن الكفار يحجبون زيادة في العذاب والتنكيل، يراه المؤمنون زيادة في الإكرام والتنعيم، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيحين، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني أنه تبارك وتعالى سيكشف هذا الرداء عنه ويراه المؤمنون، وما بين الناس أو بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، كان يسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجه الله، وهذا ثابت من طرق عديدة، عن فضالة بن عبيد وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن ذلك في حديث فضالة يقول إنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالمؤمنين أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يسأل الله تبارك وتعالى هذا المقام العظيم، وهو يعلمنا ذلك ويوجهنا إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى هذا المقام، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم من ذلك. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، يقول له: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فيقول: لا يا رسول الله، ولكن سمعت بها. قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة، يعني المرأة الراكبة على الإبل، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف في الكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، يقول: إنني رأيت اثنتين وبقيت الثالثة، يعني رأى الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة، والحيرة في العراق، إلى الكعبة إلى مكة، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وكان في من افتتح مدينة كسرى ورأى كنوز كسرى تنفق في سبيل الله. يقول: وبقيت الثالثة، وهي أنه يخرج الرجل وفي يده الذهب والفضة، لا يجد أحدا من يقبل، لا يجد من يقبلها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، يعني أن الإنسان يلقى الله تبارك وتعالى، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، يعني أن الله تبارك وتعالى يلقى كل عبد منا. واللقاء من شروطه وهو يدل على الرؤية بكيفية واضحة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد لكل واحد منا أن يلاقي الله تبارك وتعالى، واللقاء من شرطه الرؤية. لهذا سيأتينا في كلام أهل العلم عن رؤية الكفار لله تبارك وتعالى، هل يرونه أم لا يرون. المهم أن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وإجماع أهل العلم. يقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، يراه أهل الجنة بأبصارهم. ويقول عبد الغني المقدسي أو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول يقول الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني أن الناس يرون الله تبارك وتعالى ولكن لا يحيطون به، تراه لكن لا تحيط به من عظمته جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والإدراك هو الإحاطة بالشيء، فالأبصار لا يمكن أن تدرك الله تبارك وتعالى، لكن يمكن أن يرى جل وعلا. وهذا في الحقيقة ثبت، يعني الرؤية ثبتت في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وقد يعترض معترض فيقول: إن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية قد يستدل بها بعض أهل البدع بأن الله تبارك وتعالى لا يرى لقوله لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، فأهل العلم يقولون هذا غير صحيح، يعني غير صحيح الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لو كانت رؤية الله غير ممكنة لكان موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالله، فلا يمكن أن يسأل الله تبارك وتعالى سؤالا غير ممكن وهو أعلم بالله تبارك وتعالى. فلما سأله هذا السؤال دل هذا على أنه يعلم أن رؤية الله ممكنة، وموسى عليه الصلاة والسلام طمع بالله تبارك وتعالى، ومن حق المؤمن أن يطمع بالله عز وجل. فلما كلمه ربه وأعطاه هذه الكرامة العظيمة طمع بما هو أعلى من ذلك بأن يرى الله تبارك وتعالى، فلذا سأل الله تبارك وتعالى. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أن الله يمكن رؤيته فلذا طلب، ولو كان أن الله لا يمكن رؤيته ما طلب موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. وأيضا أن الله تبارك وتعالى لم يقل لموسى إني لا أرى أو إني غير مرئي وإنه أو إنه إني لي صفة لا يمكن رؤيتها أو أني لا أرى، لم يقل له ذلك، إنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وهذا بيان العلة التي لأجلها الله تبارك وتعالى منع موسى من الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. معنى ذلك أن الجبل هذا المخلوق الضخم الصلد القوي جدا الذي لا تأتي قوة الإنسان عنده شيء لن يتحمل رؤيتي، فكيف تستطيع أنت أن تتحملها؟ فهذه هي العلة التي منع لأجلها موسى عليه الصلاة والسلام من رؤية الله، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يتحمل رؤية الجبل يندك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يتحمل رؤية الجبل وهو يندك فصعق عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا تعليل مناسب أن ضعف البنية البشرية لا تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وأن رؤية الله عز وجل في الحقيقة ممكنة لكن بأجساد غير هذه الأجساد وقدرة غير هذه القدرات. والله تبارك وتعالى في الآخرة يعطي الله تبارك وتعالى المؤمنين قدرات ليست لهم في هذه الحياة الدنيا، فلذا يتمكنون من رؤية الله عز وجل. فإذا رؤية هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية، بل إنها هناك يعني فرق بين هذه الآية وبين ما ورد في الأحاديث. فهذه الآية على الدنيا واقعة في الدنيا، وهذا طلب موسى عليه الصلاة والسلام في الدنيا، والآيات والأحاديث جاءت في الآخرة، وحال الدنيا غير حال الآخرة، فإن في الدنيا أشياء كثيرة تمنع منها ولكنها مباحة لك في الآخرة. فالخمر في الدنيا محرم، ومن شربه في الدنيا أسقاه الله من طينة الخبال في الآخرة، ولكنه في الآخرة مباح للناس، بل إن أنهارا تجري من الخمر. فإذا الآية ليس فيها دليل، بل إن أهل العلم يقولون إن لن لا تدل على التأبيد، يعني لن حين يقول الله عز وجل لن تراني، هذه لن لا تدل على التأبيد مطلقا، يعني أن رؤيتي ممتنعة إلى أبد الآباد، لا، إنما تدل على قدر من المنع أو قدر من الوقت. لهذا يستدلون بقول الله تبارك وتعالى لما قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع يعني لا يتمنون الموت، يقول الله تبارك وتعالى في الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا النفي هذا لا يدل في الحقيقة على التأبيد بدليل مثل هذه الآية التي جاء فيها النفي في الأولى وجاء فيها الإثبات في الآخرة. إذن الآية ليست دليلا على نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، إنما هي دليل على نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا. ومن مثل هذه الآية أيضا يلبس بها بعض أهل البدع، وهي قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا الله تبارك وتعالى نفى إدراك الأبصار عنه، وأهل العلم يقولون نعم، هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما ساقها في سبيل التمدح وبيان العظمة له جل وعلا، ودائما صفات التمدح والعظمة تدل على الثبوت ولا تدل على النفي. كما أن الله تبارك وتعالى لما نفى عن نفسه السنة والنوم دل على كمال القيومية، ولما نفى عن نفسه الشريك دل على كمال الوحدانية، وليس فقط نفيا للشريك، دليل على كمال الوحدانية. ولما نفى عن نفسه الظلم دل على كمال العدل منه سبحانه وتعالى. فإذا الصفات المنفية تدل على وجه كمال من وجه آخر. وهذه الآية ذكرت في باب التمدح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا ماذا يكون معناها؟ يكون معناها أن الأبصار لا يمكن أن تدرك الله تبارك وتعالى، ليس لا تراه، إنما لا تدركه، يعني لا تحيط به. وعندنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك أيضا. قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهم لما تراءوا، يعني جيش فرعون رأى بني إسرائيل، رآهم أمامه، يعني تراءوا كل واحد ينظر الآخر، فقال هؤلاء إنا لمدركون، يعني سيحيط بنا فرعون وهم هاربون منه. فموسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهداه الله تبارك وتعالى بأن شق له البحر عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الرؤية لا يلزم منها الإدراك، وأن الإدراك إحاطة بالشيء. فإذا لما ينفي الله تبارك وتعالى الإدراك، معنى ذلك لكمال العظمة، لكمال العظمة، وأنه لا يمكن للأبصار أن تحيط به، أنه لا يمكن للأبصار أن تحيط به جل وعلا. فإذا إثبات الصفات، إثبات الرؤية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم، بل وإجماع أهل العلم، وأنها من أعظم نعيم الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم، وأن يمكننا جل وعلا مما يسرنا من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحد. هذه مسألة، مسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. قبلها نريد أن نشير إلى مسألة فاتت، وهي مسألة رؤية الكفار، هل يرى الكفار الله عز وجل يوم القيامة أم لا يرونه؟ الذي عليه أهل العلم، أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إنهم يرونه، ولكن هذه الرؤية ليست رؤية يسرون بها، إنما كما يقولون كرؤية المجرم للقاضي، من سيقيم عليه الحق والعدل، فيقولون إنهم يعني يرونه رؤية لا تسرهم. ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، هذا عام، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويستدلون بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذا يستدل به بعض أهل العلم على أن الكفار يرون الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يكون رؤيتهم رؤية تبكيت وإذلال لهم وحسرة عليهم، وليس سرورا لهم. والقول الثاني أنهم لا يرونه مطلقا، وأن أنه يحتجب منهم سبحانه وتعالى ولا يرونه مطلقا، وهذا لدلالة آية سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقول ثالث أن الكفار لا يرونه، وإنما يراه المنافقون، وإنما يراه المنافقون مع المؤمنين ثم يحتجب عن المنافقين، لأنه في البخاري في حديث أبي سعيد أن الله تبارك وتعالى يأتي إلى هذه الأمة وفيها منافقوها، وفيها منافقوها، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، وفي رواية أنه يقول لهم ما هي العلامة التي بينكم وبين ربكم، قالوا الساق، قال فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن كان يسجد في الدنيا طواعية، وتصير ظهور المنافقين طبقا كأنها صياص البقر، يعني كأنها قرون البقر لا تنثني، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه، وقع على قفاه. وهذا قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يتمكنون من ذلك. فيقولون بناء على هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتيهم في صورته التي يعرفون فيراه المنافقون، فيقول إنهم إن المنافقين وهم كفار يرون الله تبارك وتعالى، أما الكفار الأصليون فلا يرون الله عز وجل، ويقولون هذا من جنس ما ذكر الله تبارك وتعالى من أنه يضرب يوم القيامة بين المؤمنين وبين المنافقين بباب له سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه مسألة يذكرها أهل العلم تبعا لهذه المسألة التي هي الرؤية أو رؤية المؤمنين لله عز وجل. أما المسألة الأخرى التي قرأنا من كلام الإمام رحمه الله تعالى فهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، والمراد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤية ليلة المعراج، رؤية ليلة المعراج، وهي قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه الآية بعض أهل العلم، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبعض التابعين وبعض أهل العلم يفسرونها بأنه ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا عليه جماعة كبيرة من أهل العلم، وأن هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه كرامة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم وهذا على هذا طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد صرح وثبت عنه ذلك بأنه يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني يقول يثبت الرؤية مطلقا يعني في الدنيا في ليلة المعراج. وخالفته في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، خالفته في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى مسلم في صحيحه عن مسروق يقول كنت عند عائشة متكئا فقالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنه ثلاث من زعم واحدة منهن فقد أعظم على الله الفريح، قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريح. فقال يا أم لا تستعجلين يعني لا تتعجليني، أولم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى؟ قالت أو أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال إنه جبريل لم أره على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، هذه المرة يعني في السماء السابعة رآه على خلقته، ولهذا قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فالمرئي هنا جبريل وليس الله تبارك وتعالى. والمرة الأخرى أو المرة الأولى في الحقيقة، لأن هذه المرة الأخرى، المرة الأولى هي في أول الوحي، يقول رأيته بين السماء أو منهبطا بين السماء والأرض قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض من عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام. فهاتان المرتان هما اللتان رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهما جبريل على خلقته، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه على صور عدة، منها أنه يأتيه على صورة البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني يأتيه كرجل يخاطب رجلا، فهذا سهل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشديد أنه حين يأتيه كصلصلة الجرس فيفصم عنه عليه الصلاة والسلام، وقد وعى ما قال جبريل عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى عليه. فعائشة رضي الله تعالى هنا تنكر على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولهذا قالت رضوان الله تعالى عليها: أولم يقل الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا استدلال منها بهذه الآية على أمور الدنيا، ليس لأحد أن يأتي يأخذ هذه الآية يقول هذه في الآخرة، لا، هذا كلامها في الدنيا وليس كلامها في الآخرة. وثم قالت: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن زعم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعائشة رضي الله تعالى عنها تثبت هنا أو تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأهل العلم على هذين القولين. ولكن هناك قول ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينه أو بعينيه، وإنما رآه بقلبه، إنما رآه بقلبه. وهذا ثابت عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى بقلبه، وفي رواية رآه بقلبه مرتين. وأهل العلم الذين يجمعون بين هذه الأقوال يقولون الرؤية القلبية ممكنة، الرؤية القلبية ممكنة، وإن كان الرؤية، أما الرؤية البصرية فيرون عدم ثبوتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فيما أرى والعلم عند الله من أعظم النعيم، والنعيم إنما وعدنا به في الجنة ولم نوعد به في الدنيا، فالدنيا دار عمل ودار جزاء ودار عمل ودار زرع للآخرة، والآخرة هي دار الجزاء. فلذا كان من أعظم الجزاء رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فكونه يراه في الدنيا هذا من جزاء الآخرة، والله تبارك وتعالى ادخره لنبينا ولعباده المؤمنين في الآخرة. فإذا الرؤية التي ذكرها الإمام أحمد هنا، والإمام أحمد على يقول بقول من رأى من أثبت الرؤية مطلقا كما هو قول ابن عباس، وله قول آخر رحمه الله حكاه القاضي أبي يعلى وغيره أنه يقول رآه بقلبه، أنه يقول رآه بقلبه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجمع بين هذا وبين إثبات الرؤية، بأن الرؤية المثبتة عن أهل العلم عن ابن عباس والإمام أحمد وغيره هي رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. ويقول إن من حكى عن الإمام أحمد أنه قال رآه بعينه أن هذه حكاية قول، وإنما هو فهم وليس قولا للإمام أحمد، يعني أن الإمام أحمد ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. وهذه المسألة أهل العلم يقولون هذه من المسائل التي قد تختلف فيها الفهوم بناء على الدليل، ولهذا لا يبدع من قال بهذا القول أو من قال بهذا القول. فمن أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا فهذا له ذلك بناء على ما رأى من الأدلة، ومن نفى ذلك فله ذلك بناء على ما نفى من الأدلة. والصحيح كما هو ثابت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، يعني جل وعلا نور لا يمكن رؤيته لمثلي، وهو النور الذي حكاه النبي أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الصحيح أن الناس لم يروا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في الدنيا بقلبه بعينه، وإنما يمكن أن يكون رآه بقلبه كما هو قول بعض أهل العلم. وإن كانت الآية التي استدلوا بها وهي قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قد أسندت تفسيرها عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ملزمون إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ به. وهي تقول أنا أول خلق الله سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فقال ذاك جبريل ما رأيته على خلقته التي خلقه عليها الله تبارك وتعالى إلا مرتين. فلذا كان القول الأرجح والأظهر في والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله تبارك وتعالى بعينه، لكن هل رآه بقلبه؟ هذا على قول بعض أهل العلم نعم. هنا مسألة وهي الرؤية المنامية، هل يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى رؤية منامية؟ أهل العلم أكثرهم بل جلهم يرون أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يرى في المنام، ولكن لا يرى على حقيقته، وإنما هي أمثال تضرب، مثل يضرب للإنسان، مثل يضرب للإنسان. وقد دل على ذلك حديث صحيح وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم يوما في صلاة الصبح، ثم لما صلى قال لهم مكانكم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إني سأحدثكم بما حبسني عنكم الغدات، يقول إني نعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. قال تبارك وتعالى يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت، وتجلى لي كل شيء فعرفت. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتونين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. فهذا الحديث يثبت أهل العلم منه أن رؤية الله تبارك وتعالى مناما ممكنة، ولكنها لا تكون حقيقة رؤية حقيقية لله تبارك وتعالى، وإنما هي أمثال تضرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية إن الإنسان إذا رأى الله تبارك وتعالى إنما يراه على قدر إيمانه، إنما يراه على قدر إيمانه، وقد يكون الرؤية مما تسره وتكون بشارة له، وقد تكون مما تخيفه أو تنبهه وتكون تحذيرا ونذارة له. وحقيقتها أنها مثل مضروب، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتصور أو أن يتصور به بصورته جل وعلا أحد، ولا يراه أحد في هذه الدنيا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.